لأنك سمعت الخوض في دينك والباطل فيما آمنت به ولم تغر ولم تتحرك، يبقى أنت ما أنكرتش عليهم، يبقى أنت مثلهم ولا لا؟ لأن الراضي بالكفر يبقى إيه؟ يبقى كافر. إنكم إذا مثلهم. هنا بقى الآية أعطتنا مرحلية أولية، فإذا ما كان المؤمنون أو البيئة الإيمانية أو المجتمع الإيماني بقى مجتمع ذاتي، مجتمع متكافل متكامل في ذاته، نبقى نقعد معهم؟ قال لك لا، ولا نقعد ولا نسأل عنهم بقى، ما والونا نواليه. لكن بعد كده تقوم انت تيجي تشوف الفساد الذي يجرئ الناس على الخروج على مناهج الله. ايه هذه المسألة؟ ان تجد ساخرا من دينك ولا تنأره، ان تجد من يخوض بالباطل في اي منهج من مناهجك ولا تلوم. انت اذا مثلا نظر الفساد يستشعر ازاي؟ انت مثلا لما تيجي الواحد بيألف اغنية، واغنية خليعة وأغنية مثيرة وأدب مكشوف، لو أن الناس طبقت منهج الله فيه لأعرضت عنه حتى يخوض في حديث غيره. إنما تجده يبجل ويعظم، يقول لك يا سلام شاعر اللي مش عارف الغناء، وشاعر اللي مش عارف الإيه، وشاعر العهد، وشاعر عمال بيصادف تكريم. يبقى لو أنتم أعرضتم عنهم ما نهرتهمش، بس ما تبدوش اعجابكم به. كان من الممكن ان كل واحد يعرف انه لو انحرف عن الخط الايماني قيد شعره لوجد مجتمعا يحب فيه. انما مجتمع يكرم من يخوض بالباطل، طب ما انتم اغريتم الناس ان يخوضوا بالباطل. يجي يعمل مثلا اغنيه خليعه، اغنيه مثيره، وبعدين يجي واحد يلحنها برضه التلحين المتكثف برضه يخوض في الباطل، وبعدين واحده تغنيها بالتلوي والول الى اخره، وتجد لها تصفيقا وتجد لها هتافا وتجد لها كذا وكذا وكذا، وهم دي بتقود في الباطل. لو اعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمسوا للحياه وللعيش طريقا اخر غير طريق الافتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا واحده مثلا تبقى وبعدين ترقص وتتخانق وتلاقي الناس عماله بتطبق ليه؟ طب ما هو ده برضه اما بالرؤيه واما بالسماع. فالسماع بالكلمة وباللحن وبالتنغيم، خدت بالك؟ وبالرؤية بالتلوي، والعملية اللي انتوا عارفينها دي كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الاسلامي جاي منين؟ مش جاي اننا اذا رأينا من يخوض فيه بالباطل في دين الله بنقطعه، لا، ده احنا بنكرمه وبنعمل له منزلة وبنعمل له مكانة وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو ان الذين يعيشون من مكاتب هؤلاء تنبهوا لعلموا انهم يدخلون في اجوافهم الحرام. كان كل واحد يقول للام اللي بترقص جايبه دي منين، ابوه اللي بيغني هنا متكسر يثير الانثور، يقول له انت جايب اللقمه دي ما دخلتش بقك. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف يشمئز حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقدح في دين الله. والا اذا كرمناهم يبقى انتهت المساله ولا لا؟ يبقى اذا واذا رايت الذين يخوضون، لكل ما يرى مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، ولا وسيله للاعلام البشري الا ان ترى فعلا او تسمع قولا. فان رايت فعلا يشجع منهج الفساد في الأرض فاعلم أن ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمة فلا تقعدوا معهم، قوموا من وياهم، دي معناها تدشئ، يعني توحي بالمقاطعة. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وحياخد من البقال أكل، يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول لا ما اديكش، واحد له مصلحة يقول له ما عملها لكش، ادي المقاطعة. كان الكل ايه؟ كان كل واحد يتأدب، وكل واحد يعرف ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به، وان الله في ذاته اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه؟ في مجتمعه. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ده انت تشوف تلاقي لما يجوا للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي أصرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقوموا له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحج بقى، ارتاح من المعاصي. يقوم هذه اللحظة لحظة الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزأوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية، بالله أرأيتم دينا آخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ إذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الإسلام بس. أنا ما شفناش من كنيسي جابوا واحد عشان يهزقوه لأنه بياخد إكليل، إنما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكله، في اندامه، في لغته، في استقبال الناس له شكل تهزيء كله. يبقى معناها ايه؟ في استهزاء بقى لحظة الطهر في حياة الانسان تقبلوها بالاستهزاء بالشكل ده، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاء، ومع ذلك ما شفناش. الله، ايه الحكاية دي؟ يبقى دي حملة، وحملة مستوردة ضد كل ما هو اسلامي، وإلا ما شفناهاش في الأديان الأخرى أبدا بيهزأوا فيهم أبدا، كأنه لا يتزوج إلا المسلم ولا يوثق زواجا إلا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا أخي، ما تجيبهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لأنهم مستوردين، تهجم على دين الله وهو الإسلام، وهو هذا اللي مخوفه. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. قضية بقى تخلي الإنسان المؤمن يرعب بقى، ان احترم واحد من الشكل دول ولا اداله قرب ولا اداله محبه ولا اداله مجامله، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثله. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والموالدين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده كان يذهبوا الى الصواب، ويشوف له حكايه تانيه ياكل منها عيش وياكل اولاده لقمه حلال. انكم اذا مثلهم، وما دام مثلهم ابشروا انكم هتبقوا وياهم في الاخره. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستطيعوا هذه الحياة لأنها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا عشر قرون، لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن أن ينتهي بغلطة واحد ماشي كده سايق سيارة يروح شاططها، بتمد ايدك على كبس كهربا تروح شفطاك وبلعاك، يعني بسألها يعني مش سهلة، يعني ما تقولش بعيدة. لا تستطيعوها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين، كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره ايه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخباره. قل هل تربصون، انتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه؟ وقاعدين على حوادثكم ليه؟ تتربصوا بنا ايه؟ يعني يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه؟ مستني ايه فيها يعني؟ يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه؟ منكم قوي. فان جه خير يعوزوا يستفيدوا منه، مش كده كويس؟ وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه؟ في ظاهرهم ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار. وهم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا أمورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، يعني معركة كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوموا ايه؟ يقول احنا مش كنا وياكم؟ ما تضربونا بقى بسهم في الغنيمة دي. فإن كان لكم ايه؟ فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه؟ وياكم، ادلنا بقى ايه؟ من النصيب. وان كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ عليه يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر، ان كان خير يريد يقتنص منه ايه؟ خير، إن كان شر ياخد من المقابل. إن كان لكم فتح نصر وغنيمة قالوا إحنا وإياكم، ادونا من الغنيمة. طيب، وإن كان للكافرين يقولوا ألم نستحوذ عليكم، استحوذ على الشيء يعني حازه، جعله في حيزه، واستحوذ عليهم الشيطان جعله في إيه؟ جعلهم في حيزه. ألم نستحوذ عليكم يعني إيه نستحوذ عليكم؟ قال لك لما يكون في معركة يقوم المنافقين عارفين الإيه؟ طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين، والمنقين يدخلوا في الموضوع. يوم لما يدخلوا يلاقوا الكافرين في معركة يقوموا يعملوا انهم استولوا عليهم عشان يحموهم من مين؟ من سيوف المؤمنين. ولما يحموهم من سيوف المؤمنين يقولوا احنا استحوذنا عليكم، يعني منعناكم من مين؟ من القتل، وكنا نقدر نقتلكم وكنا نقدر نقتلكم، ادونا بقى ايه؟ ادونا نصيبنا. شوف الكلمة، شوف القرآن وأداؤه، أداؤه البياني يقول إيه؟ إن كان لكم فتح، أدي فتح بالنسبة لمين؟ للمؤمنين. طب وإن كان والكافرين يجيبهم فتح برضه؟ لا، ده نصر، شيء من الغلبة بس. وإن كان للكافرين نصيب، نصيب مش فتح بقى، لأن النصيب قد يكون من الشر. نعم. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حين يرد أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائما إلى أمر قد لا يطول أجل السامع لينتظره في الدنيا، يقوم يجيب له المسألة اللي مقطوع إيه، لأن مثلا يقول له لا ده أنت هتبقى تنتصر عليه، يمكن يموت قبل ما ينتصر، يبقى الوعد ما صدقش في حقه، وإن صدق في حق من أنزل أجله إلى أن ينتصر. ولذلك احنا قلنا حينما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لنفسه في بيعة العقبة مع الأنصار قالوا له فما لنا إن نحن وفينا بهذا العهد. طب انت خدت لنفسك الشروط، احنا بقى يبقى لنا ايه إن وفينا لك بهذا العهد ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا؟ قال لهم ايه؟ لكم الدنيا، لكم الغنائم، لكم النصر، لكم انكم تستولوا على الاقطار والامصار، لكم كأن. قال لهمش عجمه، قال لكم الجنه، لان دي هي الامر الايه المقطوع بوجوده لكل سامع على الايمان. انما افرض انه قال له هيبقى لك تاخد فارس، تاخد الروم، تاخد اليمن، يمكن يموت قبل ما يروح الحته من دي، يبقى ما خدش، فيديله الايه الشيء المشترك اللي كل واحد حيانا. وايضا لان الحياة اتفه من ان تكون ثمنا للايمان، بيقول لهم ما تطلبوش الثمن هنا، ده الثمن يبقى هناك. ليه؟ لان الغايات اللي تجيلها الاغيار، احنا قلنا ان نعيم الحياة اما ان يفوتك واما ان تفوته، فنعيم تفوته او يفوتك يبقى ده ثمن لايمان، فالثمن للايمان ده لازم يكون ايه باق ببقاء من آمنت به. ثمن الإيمان يكون باقي ببقاء من إيه؟ من آمنت به. حتى الأثر الفعلي لجزاء الله سبحانه وتعالى بيكون عند بعض الناس ما هوش مطلوب، يعني يقول لك اللي هيعمل صالح كذا كذا هندخله الجنة، صحيح هيدخل الجنة، إنما يجي لبعض الناس يقول لك إيه هؤلاء هم مش في جنة الله، ولكم في رحمة الله هم فيها خالدون. الله، ايه الفرق بين جنة الله ورحمة الله؟ ام قال لك لان الجنة باقية بابقاء الله لها، يقدر يفنيه، انما رحمة الله باقية ببقائه. يبقى الجنة احسن، يبقى في الذاتية، في الايه؟ في الذاتية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا ما ببنيش المؤمنين بالجنه، لان الجنه دي عندي اتفه من ان تكون ثمنا للايمان باله. اللي يناسب الايمان باله باقي ان يكون النعيم ايه؟ النعيم باقي. فالله يحكم بينكم يوم القيامه. اوعى تقول يوم القيامه فين؟ حلني. قل لا، من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المسألة. يقول ازاي لبسته ايه؟ قعدته قد ايه يعني؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القضية الاولانية فالله يحكم بينهم يوم القيامة، الله هيحكم في قضية ايمانية دي بين مؤمنين وبين ايه كافرين. وبيقول ايه بقى؟ بيقول اسمعوا، ومدام ربنا اللي قال ولا فيش اله ثاني يعترض عليه او يغير الراي، يبقى مش هيوجد سبيل للكافرين ابدا، لا يوجد للكافرين سبيل. والى لقاء اخر ان شاء الله.